في غار حراء. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، فأرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثالثة فأرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة ابن عم خديجة، فقالت: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. وكان رجلا كبيرا قد عمي، وكان يقرأ الكتاب العبراني، فقال: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي رجل قط قبلك إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الحديث كما أخبرتكم رواه البخاري ومسلم، وهو أصل في الرؤيا. ومن كتاب صحيح مسلم أنا أتصفح معكم هذه الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن الرؤيا. كان صلى الله عليه وسلم أو أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، 6 شهور وهو يرى رؤيا. صلى الله عليه وسلم الوحي عنده عبارة عن رؤيا، ده الوحي الإلهي، وده تمهيد يا إخواني، ده تمهيد للنبوة. أن لو أن أي رجل جاءه جبريل عليه السلام ودخل عليه لوقف قلبه بدون تمهيد، بدون رؤية، بدون ما يسلم الحجر عليه. قال: كنت أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، يقول: السلام عليك يا محمد. ده يخلي عند النبي إيه صلى الله عليه وسلم في تمهيد، يعني في حاجة عجيبة بتحصل، في ملائكة جات وشقت صدره صلى الله عليه وسلم من هنا لهنا، فتح والعلامة موجودة والخياطة موجودة. فأخرجوا قلبه وهو طفل صغير، أخرجوا قلبه صلى الله عليه وسلم فوضعوه في طست فيه ملئ حكمة وإيمانا، وفي رواية ملئ بماء زمزم، فغسلوه ثم أخرجوه فوضعوه، فقال: هذا حظ الشيطان منك. أخرج يعني شعيرة سوداء، هذا حظ الشيطان منك. ثم قفلوا عليه صدره صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين تمهيد أن يرى رؤيا، كل شيء يشوفه بالليل في الرؤيا من أول ما ينام لغاية ما يقوم، يجي أول ما يصحى من النوم يحصل بالظبط كل اللي شافه حصل في الرؤيا، هو اللي شافه بالنهار، هو اللي شافه بالليل. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. فالرؤيا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم كما قلت لكم، والبخاري أيضا من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. العلماء ليهم لفتة بسيطة جميلة في تفسير هذا الحديث، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قعد كام سنة رسالة؟ 23 سنة. 23 سنة، 6 شهور بالنسبة لل23 سنة 1 من 46. 23 و23 كام؟ كام؟ 46. أصبحت الست شهور 1 من 46، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. طبعا كل الأنبياء، الموضوع ده عند كل الأنبياء مش عند النبي صلى الله عليه وسلم لوحده. الأنبياء عندهم الرؤية دي وحي يا جماعة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أرى ده مجرد منام. لا، نوم الأنبياء ده وحي مش مجرد منام. كده قصة كده حصلت مع الخليفة المهدي. جاب شريك ابن عبد الله القاضي، القاضي بتاعه، وخلاص عايز يقتله. فقال: يا أمير المؤمنين، لما تقتلني وقد حرم الله دمي؟ تقتلني ليه وربنا حرم؟ قل لي إيه السبب. قال: إني رأيت في المنام كأني أقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك. أنت مديني ظهرك وبتكلمني من قفاك وأنا أقبل عليك بكلمك. فقصصتها على معبر يفسرها لي، فقال: ذاك رجل يجلس في مجلسك ويسر خلافك. الرجل ده بيقعد معاك وبيسر خلاف ما انت بتقول، فانا عشان كده هقتلك. فقال: يا أمير المؤمنين، رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب، رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب، وإن الله عز وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. فمجرد ما انت شفت حلم هتروح تسفك دماء المسلمين؟ قال: فنكس المهدي. الناس برضو كان عندها دين، يعني هم من رؤساء وأمراء أو كده، بس عندهم دين، عندهم دين، بيسمعوا قال الله قال الرسول. مش تقول مهما تقول ولا كأنك بتقول، ها؟ مش بالنسبة لهم قال الله قال الرسول ده إرهاب. مجرد ما انت تمسك المصحف وتروح وتيجي بيه، ده راجل إرهابي. كذا قالوا على أبو تريكة، فاكر أبو تريكة؟ طلع أحمد موسى يقول عليه إيه؟ تخيل، إرهابي عشان إيه؟ عشان مسك مصحف. الله العظيم سمعتها بودني ورأيتها بعيني، بعيني وشفته ومحدش قال لي. لك إرهابي، إرهابي ليه؟ عشان مسك المصحف في إيده. أصحب كلام ربنا اللي يمسكه يبقى إرهابي. تخيل، مسك كلام ربنا عشان كده بس إرهابي، فقط عشان بقول قال الله قال الرسول، هو إرهابي. هو ده نظام. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. دول ما ينفعوش، دي ناس بتتطهر، دي ناس عندها دين، دي ناس عندها شرف. فاحنا ما ينفعش يبقى في ناس عندها شرف وسطنا. خدت بالك؟ لا، ده خليفة المهدي ده راجل عنده دين. أول ما قال له كده نكس رأسه وأشار إليه أن اخرج، فانصرف شريك بن عبد الله القاضي. طلع، هتسفك دماء المسلمين بأحلام، حلم حلمته. بعضهم كده وبعض الناس في زماننا كده، يشوف حلم إن فلان ابن عمه قريبه خاله وابن خاله، ها، وشافه في الحلم عمل معاه واحد اتنين تلاته، ويجي يقوم من النوم يعاديه: انا شفتك انت وعملت معايا كذا كذا. الموضوع ده مش كده وخلاص، دي شكلها رؤيه من الله. مين قال لحضرتك ان هي؟ اغلب اللي احنا بنحلم بيه في احلامنا اغلبه اضغاص احلام، والله العظيم اغلب اللي احنا بنشوفه في منامنا اضغاص احلام. قال رسول الله: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. خد بس، أنت حط فوق الكلمة دي 100 خط: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. حضرتك صدق الرؤيا ده بيتوقف على صدق حديثك أنت. أنت راجل بتكذب كتير ولا بكذب واحد في المليون كل فين وفين لو كذبت كذبة؟ إلا من رحم الله منا، إلا من رحم الله. أتكلم على الذي أراه أنا في نفسي وفي في من حولي. إلا من رحم الله، الكذب أصبح عادة، الكذب أصبح في اللسان عادة. لا، ده صدق الرؤية ده متوقف على صدق الحديث. واحد ما بيكذبش خالص فتلاقي الرؤية بتاعته صادقة، يستحيل يكذب. مش ليه النهار عمال يكذب على مراته، وليه النهار عمال يكذب على اخواته وعلى اصحابه وعلى وماشي بالكذب اصلا، ويشوف حلم يقول لك انا شفت حلم. وبعضهم يعادي صله الرحم ويقطع صله الرحم بسبب ان واحد دجال او واحد عامل نفسه شيخ جه قرأ على الست في البيت أو قرأ على أخته أو قرأ عليها أو على واحد مريض ملبوس، يقول له آه ده فلان عامل لك عمل، ده فلان عامل لك عمل، أنت في حد معديك؟ يقول له آه والله بينه وبين ابن خالي كده مشدة وبتاع، هو ده اللي عمل العمل. بما اتهمته بإيه؟ إيه دليلك؟ إيه دليلك إن هو اللي عمل؟ وليه تقطع الرحم بسبب شك، مجرد شك؟ وهي عشان ملبوسة تشوف الرؤية تقولك أنا شفت فلان، والشيطان عمال يزود في الموضوع عشان يقطع صلة الرحم. ونسأل الله العفو والعافية. يا بني إني رأيت في المنام أني أسبحك. رؤية أنبياء واحد غير رؤيانا إحنا خالص، غير رؤيانا إحنا خالص. كما رأى يوسف ابن يعقوب إني رأيت 11 كوكبا، في الآخر الصورة تقرأ إيه؟ إن الرؤية اتحققت. ليه؟ رؤية أنبياء، رؤية أنبياء. كذا كان صلى الله عليه وسلم. وأقرأ عليك بعض رؤى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض تفسيره حتى تتعلم كيف كان يفسر الرؤية صلى الله عليه وسلم. بص الصدق في الرؤية، يقول لك رأيت كأن في دار عقبة بن رافع. النبي شايف يا جماعة، بعضنا ما سمعش رؤى النبي بس احنا نسمعها. كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا بتمر من تمر بن طاب، فأولتها. هو قاعد، هو شايف كده في الرؤية، هو قاعد هو أصحابه في دار الصحابي اسمه عقبة بن رافع، فجاله تمر من تمر بن طاب، هو اسمه كده بن طاب أو رطب من رطب بن طاب، فأولتها الرفعة لنا في الدنيا، عشان خاطر هو اسمه عقبة بن رافع فخد من كلمة رافع الرفعة لنا في الدنيا. النبي اللي بيقول فأولتها، تأويل النبي بقى الصادق، الرفعة لنا في الدنيا قد كان، والعاقبة لنا في الآخرة. خد من اسم عقبة العاقبة لنا في الآخرة، فعلا العاقبة للمتقين ولا ايه؟ العاقبة للمتقين. وأن ديننا قد طاب، لأنه في دار ابن طاب. قال وأن، شفت التأويل ده؟ تأويل النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم من التأويل، نتعلم من تأويل النبي صلى الله عليه وسلم. شاف، قال رأيت صلى الله عليه وسلم أتيت في المنام بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. قالوا فبما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال فأعطيت فضل، الحديث بقيت فأعطيت فضل عمر بن الخطاب. قال العلم، اللبن ده أوله بالعلم. أي حد يشوف رؤية صادقة شوف فيها لبن، اللبن ده أوله إيه؟ أوله بالعلم. إدى بقية العلم لمين؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. رأيت أني أهاجر إلى بلد بها نخل، فذهب في وهلي أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي بالمدينة يثرب، ورأيت فيها سيفا هززته فانقطع، فإذا هو بالمؤمنين يوم أحد. كأنه مسك سيف وسيف اتكسر صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ إيه كسر السيف دول؟ لو شفت السيف واتكسر حد هيموت، حد هيموت. فإذا هو بما حدث للمؤمنين يوم أحد صلى الله عليه وسلم. يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت خفا عليك في الجنة. كل دي يا جماعة رؤى، كل دي رؤى للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، رأى الصحابة صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا قمت من ليل أو نهار إلا قمت فصليت بذلك الوضوء. هو بيقول النبي بيقول له أنا شفتك في الجنة في رؤية، زي ما شاف كده الرميصاء امرأة أبي طلحة أم سليم، شافها في الجنة فهي من أهل الجنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قال دخلت الجنة في المنام برضه، فإذا أنا بقصر وتحته جارية، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ هو شافه، شاف سيدنا بلال سبقوا للجنة وسمع خوف عليه بلال في الجنة بإيه؟ بركعتين بيركعهم كل ما يتوضأ. ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا قمت وصليت بهذا الوضوء. أي وقت بقى، ما فيهاش وقت كراهة، ما فيهاش وقت كراهة، اسمها الصلاة مسببة. إيه السبب بتاعها؟ الوضوء. ما الوضوء ده سبب. والنبي أقرب لا ولا ما أقروش؟ قال له لا، أوعى تصلي في وقت الكراهة. لا، قال له أي وقت من الليل أو من النهار. فكان بلال يصلي كل ما توضى لازم يصلي رضي الله عنه. عندنا حديث رواه أيضا مسلم في الباب في كتاب الرؤيا، حديث عبد الله بن سلام، وده من الأحاديث المهمة جدا، حديث خرشة ابن الحر، قال: بين أنا في حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها رجل يحدث القوم حديثا حسنا، وهو رجل حسن الهيئة، وهو عبد الله ابن سلام. فلما قام وانصرف قال القوم: من سره أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. قال: فقلت في نفسي: والله لأتبعنه ولأعلمن مكان بيته. قال: فانطلق فتبعته حتى كاد أن يخرج من المدينة، ثم دخل منزله فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال: يا ابن أخي ما حاجتك؟ عايزه يا ابن أخي ما حاجتك؟ قال: إني سمعت القوم يقولون لك لما قمت: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، فأعجبني أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مما قالوا ذاك. إني بينما أنا نائم، رؤيا الصالحين، رؤيا الصحابة، إني بينما أنا نائم أتاني رجل فأخذ بيدي فقال: قم. فقمت فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد عن شمالي. جواد يا جماعة، كلمة جواد دي جمع إيه؟ جمع جادة، والجادة اللي هي الطريق، جمع جادة والجادة اللي هي الطريق، جواد يعني طرق، مجموع طرق. فإذا أنا بجواد عن شمالي فأخذت لآخذ فيها، رايح أمشي فيها، فقال: لا تأخذ فيها، إنها طرق أصحاب الشمال. وإذا أنا بجواد عن يميني، الطرق الأولانية الشمال الثانية اليمين، قال: خذها هنا. فمشيت فيها، فأتينا جبلا فقال لي: اصعد. فجعلت كلما أردت أن أصعد خررت على إستي، وقعت على يعني على مؤخرتي، إستي يعني المؤخرة، كل ما أجي أطلع أوقع على المؤخرة. ففعلت ذلك مرارا، ثم انطلق بي حتى أتينا عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض، في أعلاه حلقة. قال: اصعد هذا العمود. فقلت: كيف أصعد هذا العمود ورأسه في السماء؟ قال: فأخذ بيدي فزجل بي. قال: فإذا أنا متعلق في الحلقة، ثم ضرب العمود فخر، فأصبحت متعلقا في الحلقة حتى استيقظت، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الطرق التي عن شمالك فطرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي عن يمينك فطرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، يعني أنت مش هتموت شهيد، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا بها حتى تلقى الله. لذلك قال له الصحابة: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رؤيا الصحابة، اسمع رؤيا عبد الله بن عمر بيقول لك إيه. سيدنا عبد الله بن عمر كان كل يوم، ودي من أهمية الرؤيا يا جماعة عشان بس ما تستهونش، من أهمية الرؤية مش الأحلام، الرؤية. وأنا هفسرك بعد جلسة الاستراحة إيه الفرق ما بين الاثنين. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم بعد الفجر يقول للصحابة: هل رأى أحد منكم رؤية؟ كل يوم، شوف من الأهمية، كل يوم بيسأل الصحابة. فالصحابة اللي بيشوف رؤية بيعمل إيه؟ بيقصها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وكنت شابا عزبا أنام في المسجد، ما كانش بينام في البيت، كان نام كله في المسجد. قال فرأيت كأن ملكين أخذاني فانطلق بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وفيها ناس قد عرفتهم، ناس أنا أعرفهم جوه النار. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فمر بهما ملك، ملك مر بالملكين اللي مسكينه مودينه للنار، فمر بهما ملك فقال لي لم ترع، لم ترع. فاستيقظت فقصصتها على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. اللهم اهدنا بفضلك في من هدي. شفت الكلام يا جماعة؟ اللهم اهدنا إلى قيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. صحابي، صحابي وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايع وهاجر وغزا الغزوات معه، ويهدد في منامه بالنار مجرد ان هو فقط لا يصلي الليل. تخيل، لا يصلي. امال اللي ما بيصليش الصلوات الخمسه ايه؟ لما ده اللي ما بيصليش الليل، شوف اللي حصل معاه ايه. ما هو ده تحذير من الله. نعم الرجل عبد الله لو كان، لو كان يصلي من الليل. امال الناس اللي ما بتصليش يقول لك رب غفور رحيم. غفور رحيم يا حبيبي، المغفره دي الناس والرحمه دي الناس. والا احنا كمسلمين ممكن نقول على الكافرين يهود ونصارى ومجوس وملحدين، نقول لهم يا عم خليك زي ما انت على ملتك والله غفور رحيم. مش ممكن كده ولا ايه؟ مش ممكن نقول لهم كده ولا ايه يا جماعه؟ ممكن ايه هم يحتجوا علينا؟ يا عم مش رب غفور رحيم، خلاص هو يرحم الكل يوم القيامه. ليس كذلك، دول ليست لهم رحمه مع انه غفور رحيم. هو مش غفور رحيم بس مش هيرحمهم يوم القيامه، وهو اللي اخبر بكده سبحانه وبحمده، هو اللي اخبر بكده. ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون إيه؟ الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر. خمس صلوات ربنا سبحانه وتعالى شرعهم في الليل والنهار، ويقول لك وما فيش غيرهم اصلا. في غيرهم يا جماعه في اليوم والليله؟ انت بتعمل حاجه في الدين غيرهم؟ احنا بنعمل حاجه غيرهم؟ كل سنه مره بنصوم رمضان، كل سنه بتصوم شهر رمضان، وبعض الناس بتصوموا عاده، مجرد ان الناس صايمه فانا لازم ابقى صايم فخلاص، فهي عاده. ليس لنا الا هذه الخمس. اللي ما صلاش قيام الليل اتهدد بالنار. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. عندنا رؤية اللي فسرها سيدنا أبو بكر الصديق، والحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده جميل جدا يا جماعة اسمع. فقال يا رسول الله إني رأيت الليلة أن السماء تنطف سمنا وعسلا، كأن ظلة في السماء تنطف السمن والعسل. ظلة سحابة يا جماعة، ظلة في السماء تنطف السمن والعسل، فالناس يتكففون منها، فالمستكسر والمستقل، اللي بياخد كتير براحته واللي بياخد قليل ده براحته، كل واحد المستكسر بيكتر واللي بيقل. ورأيتك متعلق بسبب من السماء فأخذت به فعلوت، أو فأعلاك الله، ثم جاء رجل من بعدك فأخذ به سبب يا جماعة يعني حبل سبب يعني إيه؟ يعني حبل ثم جاء رجل من بعدك فأخذ به فعلى طلع ثم جاء رجل من بعده من بعد الأولاني فأخذ به فعلى ثم جاء رجل آخر فأخذ به فانقطع به ثم وصل له فعلى فقال أبو بكر واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم هو بيسمع الرؤيا فقال أبو بكر يا رسول الله والله لتدعني فلأعبرنها أنا هفسرها فقال النبي أعبرها فقال أما السمن والعسل فهو القرآن حلاوته ولينه فالمستكثر من القرآن والمستقل الناس بتقرأ قرآن كتير جدا زي شيخنا رحمه الله تعالى أسامة بن عبد العظيم راجل كان بيقرأ في العشاء بس يقرأ نص القرآن في الأيام العادية مش في رمضان هو في الأيام العادية بيختم كل ثلاث أيام في العشاء في مسجده ده غير الصلوات السرية ده غير الصلوات السرية فالراجل مستكثر ما شاء الله بيقرأ مستكثر وفي ناس تانية أفاضل برضو ممكن يقرأ جزئين ثلاثة بس في ناس تانية بيقرأ جزء واحد بس فهو الإنسان نفسه هو اللي بيستكثر والإنسان نفسه هو اللي إيه؟ هو اللي بيستقل براحتك أقول القرآن قدامك السمن والعسل نازلين ناس بتاخد كتير كتير كتير وناس تاخد حاجة بسيطة وخلاص هو اللي عايز كده وأما السبب يعني الحب هو الإسلام فأخذت به فعله ثم جاء رجل بعدك فأخذ به فعله ثم جاء رجل بعدك فأخذ به فعله ثم جاء رجل آخر فقطع ثم وصل له فعله فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت عشان والله العظيم أنا جايب الحديث ده عشان إحنا في المسجد هو نعرف إن مش أي حد يأول الرؤية بص أبو بكر الصديق أفضل رجل في الأمة بعد رسول الله خلاص باتفاق المسلمين جميعا بص يقول له أصبت أم أخطأت قال يا أبا بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت قال لا تقسم والنبي ما قالوش كان نفسنا نعرف بس هي باينة زي عين الشمس يعني فالعلماء كلهم فسروا الحديث زي منهم سعيد بن المسيب قال الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان إن هم الثلاثة اللي جم ورا النبي خلفاء وعثمان هو اللي كان عليه خلاف فانقطع به الحبل في خلافته ثم وصل له فعلا خدت بال حضرتك دي تأويل الصحابة والتابعين كلهم لهذا الحديث على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في تأويله مين بقى اللي أخطأ؟ كلموا يا جماعة مين اللي أخطأ؟ أبو بكر أخطأ في تعبير الرؤية أخطأ أصبت بعضا وأخطأت بعضا تجيش واحد يقول لك أصلك أنا عايزك يا عم الشيخ مجرد ما يلاقي واقف فوق المنبر وبيتكلم بالناس قال الله قال رسول الله الشيخ أنا شفت رؤية والله العظيم أنا ما أتاني رجل أنا بكلم عن نفسي وقال لي رأيت رؤيا كذا وكذا إلا وقلت له ليس لي في تعبير الرؤى ودي حقيقة أنا ماليش في تعبير الرؤى دي عايزة واحد صالح دي عايزة واحد صالح دي عايزة واحد في عمار بينه وبين ربنا ها عايزة واحد واصل بالله ناس تبقى تقيلة قوي ليل نهار بتسجد وتركع لله بينه وبين ربنا كده عمار ها مش زي حالاتي بينه وبين ربنا خراب قول له والله ما ليا في تعبير الرؤى روح للشيخ عبد الغني في ام القرى يفسر لك الرؤيه بتاعته احنا اي رؤيه عندنا بنروح للشيخ عبد الغني صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم فمش اي حد يا اخواني تروح تقول له الرؤيه كذا وكذا وكذا وكذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه اصاب بعضا واخطا بعضا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في خلق كثير من أصحابه، فجعل يقول: لو جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. لو هو أول ما يموت أوصى بأن مسيلمة هو اللي هيبقى بعدي، أنا هتبعه وأنا هأسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قيس ابن ومعه ثابت بن قيس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم جريدة. وقف عليه، طبعا سمع كلامه: لو جعل لي محمد الأمر من بعده لتبعته. في يد النبي صلى الله عليه وسلم جريدة ومعه ثابت، قال: والله لو سألتني هذه، شوف الجريدة دي، لو سألتها مني أدها لك من بعدي، والله لو سألتني هذه ما أعطيتكها، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، ولن أتعدى أمر الله فيك، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد. قال ابن عباس روى الحديث، ثم تركه وذهب وقال: وهذا ثابت يجيبك عني. خلاص الحديث كده. قال ابن عباس: فسألت أبا هريرة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد. ايه الكلمة دي؟ مش فاهم. هو النبي شاف رؤية في مسيلمة وانا ما اعرفهاش. ابن عباس كان سؤول، لذلك كان عالم الأمة، بيسأل كتير. عايز تتعلم اسأل، عايز تتعلم اسأل. فرح سيدنا ابو هريرة ايه؟ فقال له ابو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام كأن في يدي سوارين من ذهب، فهمني شأنهما، فقيل لي: أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، فكان الأول العنسية صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. بل حضرتك من الكلام، هو شاف سوارين ذهب، والذهب مش للرجال، في الحلم. ما تشوف الحلم ذهب مش حلو للرجال، راجل لابس ذهب مش حلو، حلم مش حلم، ومش هفصل لأنه مش صاحب تفسير. لكن شوف النبي عمل ايه؟ فهمني شأنهما، مش قادر اتحمل. وراح جاله في المنام، والله أعلم جبريل، فأمره أن ينفخهما، فنفخهما فطارا، السوارين طارا. قال: فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، العنسي صاحب صنعاء ومسيلمة صاحب اليمن. خدت بال حضرتك؟ الرؤية كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث، والحديث في البخاري ومسلم. الرؤية ثلاث: رؤية بشرى من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث المرء نفسه. احفظ بقى، أي حاجة هتشوفها في المنام تندرج تحت هذه الثلاث، ثلاث حاجات لا رابع لها. إما رؤية من الله بشرى، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي عند أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تفسير قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. أي تفسير الآية؟ قال: هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، ثم هو يشوفها، يا إما حد يشوفها له. ينفع حد يشوف لحد رؤية؟ آه طبعا. يقول: والله يا فلان أنا شفتك على سرير أخضر ومرفوع فوق في السماء، والسرير ده منور، والرؤية كانت رؤية ما كانتش حلم. الرؤية تحس بهي فيها كده نور وفيها راحة نفسية. الحلم تحس فيه بشدة، الحلم هو بتاع الشيطان، تحس بشدة وتحس بالتحزين بتاع الشيطان. سيدنا أبو قتادة يقول لك إيه؟ إن كنت لأرى الرؤية تمرضني. أبو قتادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت بشوف الرؤية كنت بمرض من الرؤية، يمرض. كنت لأرى الرؤية تمرضني حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرؤيا الصالحة بشرى من الله، وإما تحزين من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. ركز في حديثك كويس جدا جميل. لما تلاقي رؤية حلوة ما تحدث واحد بيحقد عليك، ها؟ حدث واحد يحقد عليك، لا، حدث بحد بيحب لك الخير، حد بيحب لك الخير قل له أنا شفت واحد اثنين ثلاثة في المنام اللي بيحب لك الخير. وإذا رأى أحدكم ما يكره واحد فليدفل على يساره ثلاثة، اثنين فلينقلب على جنبه الآخر، ثلاثة فليتعوذ بالله من الشيطان ومن شرها، أربعة ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. حفظت ولا أقول كمان؟ نقول كمان. شفت رؤية بالليل صعبة جدا، كابوس بتسميه أنت كابوس من الشيطان، تحزين واحد، أقوم أعمل على الجنب اليمين أعمل كده كأنك بتفسق على الشيطان، تفل، مش تف، مش تطلع حاجة من بقك، تفل بالهواء كده، أعوذ بالله من شر الشيطان وأعوذ بالله من شرها، وتقوم مقلوب على جنبك التاني، كنت نايم على اليمين تقلب على الشمال، كنت نايم على الشمال اتقلب على اليمين، ثم لا تخبر بها أحدا. ليه؟ في رواية في حديث ضعيف وبعض العلماء صححوا ما بالأمانة، يعني إن الرؤية على جناح ملكين أو ملك، إذا عبرت وقعت، أول ما تقولها الواحد هي رؤية وحشة، شفت كأني كذا وكذا وكذا، وهي حاجة وحشة، أول ما تقولها الواحد يفصها لك يقول لك أنت هيحصل معك كذا، اتأولت هتقع، هتقع عليك كما رأيتها بالضبط، فأنت ما تحكاش لحد، بس نفسي أقولها لحد، ما تقولهاش، ما تقولهاش، هي وحشة خلاص. لسه كان ابن من أبنائي صحي بدري فبيقول لي أبي شفت رؤية وحشة جدا وعايز أقولها لك، تقول له ما تقولش يا أبي، ما تقولش. قال لي ليه يا أبي ده أنا أحذرك، قلت له ما تقولش. راح لوالدته قال لها يا أم أنا في رؤية أنا شفتها ووحشة جدا وعايز أقولها، نفسي أقولها لحد. قالت له ما تقولهاش. قال لي سبحان الله يا أبي، أمي قالت لي نفس اللي أنا قلته لك، اللي نفس اللي أنت قلته لي. خليك فاهم إن الرؤية تعلمها لأبنائك، الرؤية الوحشة ما تحكيهاش لحد، خليها جوه قلبك وما تحكيهاش لحد، مش هتقع ومش هتتفسر إن شاء الله. فكان أبو قتادة يرى الرؤيا تمرضه، إني لكنت أرى الرؤيا تمرضني حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن سمعت بهذا الحديث إلا أذهب الله عني ذلك، خلاص ولا أبالي بها، خلاص ولكني شفت أي حاجة خلص. إخواني، عايز ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في منامك، وربنا حفظك طبعا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله هو كده كده حفظك. عايز الحفظ الأكثر، أنت ما تيجي تنام اقرأ آية الكرسي بس، عايز تزود اقرأ آخر آيتين في سورة البقرة، أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قال صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه، قال بعض العلماء كفتاه شر كل شيء، وقال آخرون وكفتاه حتى قيام الليل. تخيل كفتاه قيام حتى لما أمشي الليل، كفتاه قيام الليل، كفتاه النبي قال كفتاه، والحديث صحيح مسلم، اقرأ بس آمن الرسول الآيتين هتكفيك شر كل شيء. قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت فأنت على الفطرة. قول أذكار النوم، في أذكار كده في حصن المسلم اسمها أذكار النوم، بعضهم كل يوم كل يوم كل يوم يحلم أحلام يقوم مفزوع، يقوم مريض من كثرة ما رأى من الأذى. هات بالك، إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسمع، قال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قد ضرب، أن رأسي قد ضرب، اتقطع بالسيف وقع فتدحرج، أما وقع رأسي دحرج في الأرض وجري، فاشتددت على إثره ورأعت تجري ورا رأسي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في المنام. ده مجرد شيطان، ده مجرد شيطان. تصحى بعضهم تقول لزوجها: الله العظيم تاني أنا مش مسامحاك. في إيه يا عم، إحنا عملنا إيه؟ إيه اللي حصل؟ شفت، شفتك في المنام ماسكني عمال هرتني ضرب، أنا مالي ومالي المنام، وإن كان الشيطان هو اللي بيكرهك فيا أنا ذنبي إيه؟ ها؟ أنا ذنبي إيه؟ أنت اللي ما قلتش الأذكار بتاعتك، أنت اللي ما اعتصمتيش بحبل الله عز وجل. احلامي بقى خلي الشيطان يلعب، يلعب براحته معاك، ويمسكها بقى جوزها بقى، هو عايز يكره جوزها. هدف الشيطان الأول إن هو يفرق بين الرجل وامرأته، ده الهدف الأول للشيطان بعد الشرك يعني والكفر، إن مسلم يفرق بينه وبين مراته. فيجي بقى للنساء اللي هي ما عندهاش عقل واللي هي ما عندهاش علم، يجي بقى في المنام كل يوم يوميا يوميا يقعد يضرب ويعمل، وتصحى كارهه جوزها. مال الراجل ما عملش حاجه. الكذب في الحلم، ودي اخر حاجه انا هتكلم فيها، بعض الناس بتكذب في الحلم، ودي من الكبائر. لك ان تتخيل ان اللي يكذب في الحلم قد ارتكب كبيره من الكبائر. ان من افرى الفرى، افرى الفرى ان يري عينيه ما لم ترى. الحديث ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، افرى الفرى يعني اكذب الكذب، اكثر شيء افتراء على وجه هذه الارض ان انسان يحدث الناس بحلم او بمنام هو ما شافوش، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصلحه معينه، انا شفت في المنام كذا وكذا وكذا وكذا، وهو ولا شاف حاجه. من تحلم بحلم لم يره، ودي حديث ثاني، كلف يوم القيامه ان يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، فاياك ثم اياك ان تحدث الناس بما لم ترى. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لما تشوف النبي تشوف النبي بالمواصفات اللي جه فيها النبي في الكتاب بالسنه. ده شكله ايه؟ رفيع كده وكان لها البرده وعامل دجلس. لا النبي ده مش وصمات النبي، ده مش النبي، انت كده ما شفتش النبي. لما تيجي تشوف النبي هتشوفه بايه؟ هتشوفه في الغالب قميص ابيض بلحيه سوداء كانت تملا صدره صلى الله عليه وسلم، وتلاقيه لابس عمامه او غطره على راسه، وتلاقيه ابيض كالقمر صلى الله عليه وسلم، ابيض بلحيه سوداء تملا صدره. دي مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم. انت شفته كده ده النبي، شفته كده النبي، شفته خلاف كده ده الشيطان، ده مش النبي. لازم تشوفه بالهيئه التي اتى عليها صلى الله